نقدس ونقدس ونركع ونسجد لك، نؤمن بك ونتوكل عليك. اللهم استجب لنا في هذا العاشق الثاني الخفيف الضارب الضارب. اللهم اغفر كل عين معجبة، اللهم اغفر كل عين معجبة تمنت واشتهت وزنت. اللهم اجعله يتمنى الموت عوضا عنها، اللهم اجعله يتمنى الفراق وظن انه الفراق وظن انه الفراق. يبكي الان يشغب الان بعض ظلم كبير دامت فيه حتى لا يعود ولو مت لعادوا لما تشتغل فيه، فلن تشتغل فيه. بإمكاني أن يحج الآن وأن يعتمر. لا! أن يحج وأن يعتمر، لكنه أبى. أبى إلا أن يصير من غير المسلمين، أبى إلا أن يكون عاشقا. لو أحب الله لا عبده، لو أحب الله لأعلى شأنه، ولكنه استجاب للشهوة واستجاب لكل ناعق من أهل المساد والإفساد، صار في طريق اليهود. نعم، قال الله جل وعلا: وإنما الكلام كلام ربي، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم. وخلق الإنسان ضعيفا. يا عاشق، خلق لك ربك من بني جلدتك. لا تعيد هذا الكلام. ومن بني جلدك. لا. من هن حل لك، حلال عليك، فانكحوهن بإذن أهلهن. يا أمي، ادخل الأبواب، ادخلوا البيوت من أبوابها. لكنك الآن أنت تغتصب وتأخذ العفة والشرف والطهر، ولن يكون لك ذلك. نحن لك بالنصران. والله معنا، والله معنا. الله جل وعلا يستجيب العفيف بالقيام والدعاء والصلاة. الله يجيب دعوة المضطر إذا دعاه، يكشف الكرب ويزيل الهم. هو الله، فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. عز الإسلام والمسلمين، وذل الشرك والمشركين، وأحب الشهوات والشهوات من اليهود والنصارى المظلمين. اعلم يا عمي، أنا لك ناصح أمين. ألا يعتنكم لا تستحي في الحرام، وعليك مشفق. أخاف عليك مما أخاف علي، ولا تشفق علي. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. ألم يئن لك أن تؤمن وتسلم حقا؟ ألم يعلم الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل الحق؟ ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب فطال عليهم الأمل وقست قلوبهم. قلبك قاسي. أعليك الظن، أعليك الظن يا عاشق، أعليك الظن. كلا، بالظن على القلوب، أعليك الظن. لو طبع الله على قلبك لما يدعك الدعاء، وما كان لك الإجابة. لكن أمر بك خيرا، إن كنت خلقت في المسلم وفي الإسلام، فارجع عن غيرك واقرأ عن الظلم، فالظلم حرام. الظلم ظلمات يوم القيامة، يوم تقتل إلى ربك جل وعلا وتسأل عن الغرات والغرات والغرات، أي تصير حرام. قال الله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيدهم وعدا علينا إنا كنا فاعلين. أترى ما أنتم الآن من عذاب؟ بما تشعر الآن؟ بماذا تشعر الآن؟ إنه الحق. قالوا حرقوه، قالوا حرقوه وانظروا. اسمع يا كلام الله جل وعلا: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. لهم عذاب جهنم. أنا أستطيع أن تصبر على حر النار؟ أجبني. أنا أستطيع أن تصبر على حر النار؟ قلنا نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. يا الله، تقارب هذه المدينة، شئت أن أبيت أن تغادرها، شئت أن أبيت أن تفارقها. لا، سوف تفارقها حتما، إن فراقها أو فراقك، إن لموتها أو موتك، وكلنا سوف نموت، والكل سوف يبقى، وليس غير الله يبقى. أتسمع؟ تحبك